وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وما زال الحديث موصولا أيها الإخوة في الباب 19 من أبواب كتاب التوحيد، والذي ترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقد وقف بنا المقام حيث ذكر الشيخ في هذا الباب قول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وذكر تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لآية سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وفي حديث عمر حيث قال الشيخ رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه، أي أخرجه الشيخان في صحيحيهما. هذا الحديث المترجم عليه عقب هذه الآيتين في هذا الباب حديث جليل ذكر فيه راويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته: لا تطروني. والإطراء هو المبالغة بالمدح والثناء حتى يستجره ذلك إلى رفع هذا الممدوح والمثنى عليه المطرى عن منزلته. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإن النصارى وقعوا في سيئتين عظيمتين: أولهما أنهم تنقصوا الله سبحانه وتعالى لما نسبوا إليه الولد، حيث زعموا أن عيسى ابن لله عز وجل، فهذا أعظم نقيصة فعلتها النصارى في حق الله لما نسبوا له ولد، وربنا جل وعلا لم يلد ولم يولد، فهو واحد أحد صمد لم يلد سبحانه ولم يولد، ليس له ولد وليست له زوجة وصاحبة، وليس له ولي من الذل، وليس له شريك، وليس له ظهير ومعين، سبحانه لا إله إلا هو. وأما السيئة العظيمة الثانية التي وقعت فيها النصارى فهي مبالغتهم في مدح عيسى بن مريم عليه السلام وإطرائه حتى ادعوا أنه ابن لله وأن الله عز وجل هو أبوه، تعالى ربي عما يقول الظالمون علوا عظيما. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو من هو في شفقته وفي رأفته وفي رحمته بأمته ينهانا نهيا صريحا واضحا بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يسد باب الغلو وباب المبالغة في المدح والإطراء وباب التجاوز في هذا الثناء والذي يسمى في العصور المتأخرة بالهياط، يسد هذا الباب حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع ووسائل الشرك أن تصل إليه. ولا غرو، فإن الله وصف نبينا بقوله له في حقه عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المخرج في الصحيحين لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، وإنما أسلوب حصر، إنما أنا عبد، فهو عليه الصلاة والسلام عبد من عبيد الله بل من مكرم هؤلاء العبيد. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم وبنوه وأنبياء الله كلهم عبيد لله جل وعلا، وكذلك كل عبد مؤمن أو كافر فهو عبد لله شاء أم أبى. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أمرنا عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن نمدحه وأن نثني عليه ألا نعدو هاتين الرتبتين، أنه عبد لله فهي مرتبة العبودية ومن حققها فهو المفلح والله، والثانية أنه رسول الله لأن الله خصه بالرسالة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فقولوا عبد الله ورسوله. فمن غلو النصارى أيها الإخوة في المسيح عيسى بن مريم دعوى أنه ابن لله، ولهذا اتخذوا يوم مولده اتخذوه عيدا يحتفلون به في كل سنة، وقد حذرنا عليه الصلاة والسلام من إطرائه، ومن إطرائه مشابهتهم في احتفالاتهم بيوم ميلاد عيسى والمبالغة في مدحه، حتى وقع ما وقع من هذا الذي نهانا عنه النبي، فجاء الجهال فقلدوهم في احتفالاتهم. الله سبحانه وتعالى خير نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بين أن يكون ملكا رسولا كسليمان وداود عليهما السلام وبين أن يكون عبدا لله ورسولا، فاختار صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة، وقال بأبي هو وأمي أجوع يوما وأشبع يوما، فهذه هي منزلته التي أنزله الله إياها العبودية، فهو أكمل عباد الله توحيدا وعبودية لله، والرسالة فهو أفضل رسل الله وهو أفضل أولي العزم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجمعنا به مع أنبيائك والصديقين والشهداء في عوالي جنانك في عليين إخوانا على سر متقابلين. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اجعله قائدنا إلى عوالي جنانك جنان النعيم غير خزايا ولا ندامة يا رب العالمين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. إن ربي سبحانه وتعالى أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وهذا أوان انتهاء هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر أستودعكم الله